المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الكلام حول أهم الطرق والوسائل لإثبات أهمية ملاك أحد الواجبين المتزاحمين من ملاك الواجب الآخر. وقلنا بالأمس أن هذه الوسائل والطرق ترتبط عمدة باستظهارنا العرفي من ألسنة الأدلة والخطابات الشرعية، استظهارا حسب النقاط والمناسبات الموجودة في تلك الألسنة لتلك الأدلة والخطابات. وهذه النقاط والمناسبات من الطبيعي أن تختلف من مورد إلى مورد آخر. أهم هذه الوسائل والطرق عبارة عن هذه الطرق التي سوف نذكرها. الطريق الأول هو التمسك بإطلاق دليل الواجب وشموله لصورة الاشتغال بالواجب الآخر، فإن هذا الإطلاق يكشف كشفا إنيا كما يكشف المعلول عن العلة، هذا أيضا هذا الإطلاق يكشف عن أهمية ملاك هذا الواجب ورجحانه على ملاك الواجب الآخر، لأنه لا يمكن أن يتم هذا الإطلاق وهذا الشمول إلا على فرض الأهمية، وبناء عليه إذن لو كان في دليل أحد الواجبين المتزاحمين إطلاق باعتبار أنه دليل لفظي له إطلاق، ولم يكن في دليل الواجب الآخر إطلاق باعتبار أنه دليل لبي مثلا، فهنا حينئذ تثبت أهمية ملاك الواجب الأول الذي دليله لفظي وله إطلاق. فمثلا إذا كان دليل وجوب مثلا الإنقاذ، إنقاذ الغريق، إذا كان دليل وجوبه دليلا لفظيا له إطلاق، وكان دليل وجوب الضد المزاحم وهو الصلاة مثلا كان دليل وجوبه عبارة عن الإجماع مثلا الذي هو دليل لبي ليس له إطلاق، فهنا نرجح الواجب الأول على الواجب الثاني، نرجح الإنقاذ على الصلاة بملاك أهمية الإنقاذ من الصلاة. هذه الأهمية كيف أحرزناها؟ بأي طريق أثبتنا أهمية ملاك الإنقاذ من ملاك الصلاة؟ هذه الأهمية أحرزناها بهذا الطريق الأول، وهو التمسك بإطلاق دليل وجوب الإنقاذ قلنا أن دليل وجوب الإنقاذ باعتبار أنه دليل لفظي له إطلاق، إطلاقه يشمل حالة الاشتغال بالصلاة. هذا الإطلاق يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أن ملاك الإنقاذ أهم من ملاك الصلاة. إذ لو لم يكن ملاك الإنقاذ أهم من ملاك الصلاة لما كان يجب الإنقاذ حتى في حالة الاشتغال بالصلاة. لو لم يكن الإنقاذ ملاكه أهم من ملاك الصلاة بل كان مثلا مساويا للصلاة أو كان أقل أهمية من الصلاة، لم يكن إنقاذ الغريق واجبا حتى حين الاشتغال بالصلاة، لأنه حين الاشتغال بالصلاة اشتغال بالمساوي أو بالأهم، لا يجب بعد حين الاشتغال بالمساوي أو الأهم لا يجب الإنقاذ. فلو لم يكن ملاك الإنقاذ أهم لما كان لوجوبه إطلاق يشمل حالة الاشتغال بالصلاة. فحيث أنه له إطلاق يشمل حالة الاشتغال بالصلاة، من هذا الإطلاق نكتشف أن ملاكه أهم فتثبت أهمية ملاك الإنقاذ. هذا طريق لإثبات بخلاف الصلاة. الصلاة باعتبار أن دليل وجوبها كان عبارة عن دليل لبي فرضنا هكذا فلا إطلاق له، فإذن لكن لا إطلاق له حتى نكتشف من الإطلاق أهمية ملاكه. أما هذا له إطلاق ونكتشف من الإطلاق أهمية ملاكه. هذا هو الطريق الأول من طرق إثبات أهمية ملاك أحد الواجبين من ملاك الواجب الآخر. خذ هذا الطريق طريق لا يمكننا قبوله والمساعدة عليه، طريق باطل لا يمكن إثبات الأهمية من خلال هذا الطريق. لماذا؟ لأن هذا الطريق يرد عليه جواب نقضي وجواب حلي. هذا الطريق باطل نقضا وحلا. أما نقضا، النقض الذي يرد عليه هو أنه لو صح هذا الطريق للزم منه وقوع التعارض بين إطلاقي دليلي الواجبين المتزاحمين حينما يكون لكل منهما إطلاق. أنتم فرضتم واجبين متزاحمين أحدهما دليله له إطلاق والآخر دليله لبي ليس له إطلاق. خب نقول لو صح كلامكم هذا للزم منه فيما إذا كان الواجبان المتزاحمان كان دليل كل منهما له إطلاق لفظي، دليل وجوب الإنقاذ كان دليلا لفظيا له إطلاق، إطلاقه يشمل ماذا؟ يشمل حالة الاشتغال بالصلاة. دليل وجوب الصلاة أيضا فرضناه دليلا لفظيا له إطلاق، إطلاقه يشمل ماذا؟ يشمل حالة الاشتغال بالإنقاذ. فلكل من دليلي الواجبين المتزاحمين إطلاق يشمل صورة الاشتغال بالواجب الآخر. خب هنا ماذا يقع؟ يقع تعارض بين هذين الإطلاقين. إطلاق وجوب الإنقاذ حتى لحالة الاشتغال بالصلاة مع إطلاق وجوب الصلاة حتى لحالة الاشتغال بالإنقاذ. هذان الإطلاقان يتعارضان يتكاذبان، إما أن هذا الإطلاق كاذب أو ذاك، ما يمكن أن يكون كلاهما صادقا. يعني ما يمكن أن يكون المولى هم جعل وجوب الإنقاذ حتى في فرض الاشتغال بالصلاة، وهم جعل وجوب الصلاة حتى في فرض الاشتغال بالإنقاذ. ميسر يتنافى الجعلان، وهذا هو التعارض. التعارض تنافي الجعلين، فيقع التعارض بين دليل هذا الواجب مع دليل ذاك الواجب. خب حينئذ ماذا يلزم؟ قد تقولون فليقع التعارض. نقول لا، هذا خلف. نحن فرضنا في البداية، في بداية بحث التزاحم، فرضنا استقلال باب التزاحم وعدم رجوعه إلى التعارض. الواجبان المتزاحمان مثل الإنقاذ والصلاة لا يوجد أي تعارض بين دليليهما أبدا، سواء كان دليلهما لفظيين أو كان لبيين أو كان أحدهما لفظيا والآخر لبيا، أبدا. الواجبان المتزاحمان لا يوجد أي تعارض بين خطابيهما، هكذا فرضنا في البداية، ولذا جعلنا باب التزاحم بابا مستقلا وله أحكامه الخاصة به، لا يدخل في باب التعارض ولا تطبق عليه قوانين باب التعارض. إذن فالنقض الذي يرد على هذا الطريق الأول هو أنه لو صح للزم منه هذا التالي الفاسد، وهو أنه يلزم منه ماذا؟ يلزم منه وقوع التعارض بين دليلي الواجبين المتزاحمين. دليل متى؟ فيما إذا كان كل من الدليلين لفظيا له إطلاق يشمل صورة الاشتغال بالضد الآخر. هذا هو النقض. وأما حلا فيرد على هذا الطريق الأول، يرد الجواب الحلي، وهذا الجواب الحلي له أحد بيانين، يعني بأحد بيانين نبين هذا الجواب الحلي. البيان الأول هو ما قلناه سابقا من أن التمسك بإطلاق وجوب أحد الواجبين لصورة الاشتغال بالواجب الآخر تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه اللبي، حيث قلنا إن وجوب كل واجب مقيد لبا بعدم الاشتغال بالضد الواجب المساوي أو الأهم. خب فصورة الاشتغال بالواجب الآخر هذه الصورة خارجة تخصيصا بموجب هذا المخصص اللبي، خارجة تخصيصا عن إطلاق وجوب كل واجب. كل واجب خرجت عن إطلاقه حالة الاشتغال بضد هذا الواجب الضد المساوي أو الأهم، خرجت خصص هذا العام، هذا المطلق، هذا الإطلاق خصص وقيد. خب حينئذ كيف نثبت إذن أن ملاك الإنقاذ أهم؟ أنتم قلتم الطريق الأول لإثبات أهمية ملاك الإنقاذ مثلا هو أن نتمسك بإطلاق دليل وجوب الإنقاذ. نقول وجوب الإنقاذ مطلق يشمل حالة الاشتغال بالصلاة، وهذا الإطلاق يكشف كشفا عينيا عن أنه إذا في حالة الاشتغال بالصلاة الإنقاذ له ملاك، ويجب الإنقاذ يجب حتى في حالة الاشتغال بالصلاة، وهذا يكشف عن أن الإنقاذ ملاكه أهم. وإلا لو لم يكن ملاكه أهم لما كان لوجوبه إطلاق يشمل حالة الاشتغال بالصلاة. هكذا قلتم. نقول خوف تريدون أن تتمسكوا بإطلاق دليل وجوب الإنقاذ، هذا الإطلاق خرجت منه حالة بالتخصيص بالمخصص اللبدي. أي حالة؟ حالة الاشتغال بضد الإنقاذ إذا كان مساويا أو أهم. هذه الحالة خرجت عن تحت إطلاق كل واجب ومن جملته الإنقاذ. فصورة الاشتغال بضد الإنقاذ، الضد المساوي أو الأهم، هذه الصورة خارجة عن إطلاق وجوب الإنقاذ، يعني في هذه الصورة لا يجب الإنقاذ. خب الآن اشتغالنا بالصلاة هل هو اشتغال بالضد المساوي أو الأهم، أم هو اشتغال بالضد الأقل أهمية؟ أيهما يحتمل؟ هذا يحتمل هذا. لعل الاشتغال بالصلاة اشتغال بالضد مساوي أو أهم، ولعله اشتغال بما هو أقل أهمية. إن كان في الواقع اشتغالا بالمساوي أو الأهم، إذن في هذه الصورة لا يجب الإنقاذ، لأن هذه الصورة خرجت عن تحت إطلاق وجوب الإنقاذ. هذه الصورة هذه الصورة من مصادق المخصص، خرجت بالتخصيص. أما إن كان الاشتغال بالصلاة اشتغالا بما هو أقل أهمية واقعا، إذن هذه الحالة حالة الاشتغال بالصلاة التي هي أقل أهمية، هذه الحالة لم تخرج عن تحت العام، باقية تحت العام. فشكنا شك في أن هذا المورد هل هو من موارد المخصص أو من موارد العام الذي لم يخرج بالتخصيص، وهذا هو شبه المصداقية. لأننا نشك أن الاشتغال بالصلاة هل هو اشتغال للمساوي أو الأهم، خب أو لا، هذا شبه المصداقية للمخصص. كيف تتمسكون بالعام في هذه الشبه المصداقية للمخصص؟ فباعتبار أننا لا ندري أن الصلاة هل هي مساوية أو أهم أو أقل أهمية، ما ندري، احتمال هالشكل احتمال هالشكل احتمال هالشكل. إن كانت الصلاة مساوية للإنقاذ أو أهم، إذن فالاشتغال بالصلاة خارج عن تحت إطلاق وجوب الإنقاذ. وإن كانت الصلاة أقل أهمية، إذن الاشتغال بالصلاة غير خارج عن إطلاق وجوب الإنقاذ، يعني يجب الإنقاذ حتى في حال الاشتغال بالصلاة. وباعتبار أننا لا ندري، إذن يكون التمسك بإطلاق وجوب الإنقاذ لإثبات وجوبه في صورة الاشتغال بالصلاة يكون تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه اللبي، وهذا لا يجوز كما هو واضح. هذا هو البيان الأول للجواب الحلي. والبيان الثاني للجواب الحلي على الطريق الأول الذي ذكرناه من طرق إثبات الأهمية هو أن الإطلاق أساسا هو فرع كون المولى في مقام البيان من مقدمات الحكمة التي تنتج الإطلاق. من مقدمات الحكمة كون المتكلم في مقام البيان. إذا لم يكن في مقام البيان لا ينعقد لكلامه إطلاق كما درسناه في بحث الإطلاق. خب المولى هنا هل هو حينما مثلا يقول أنقذ الغريق هل هو في مقام بيان وجوب الإنقاذ بالموازنة مع واجبات أخرى مزاحمة للإنقاذ؟ هل هو بصدد بيان وجوب الإنقاذ بلحاظ مزاحمته مع سائر الواجبات، أم هو في مقام بيان أصل وجوب الإنقاذ في نفسه ليس بصدد الموازنة بين الإنقاذ وبين واجب آخر؟ يريد المولى أن يبين حكما وليس بصدد موازنته مع أحكام أخرى بلحاظ المزاحمة بين هذا الحكم وبين تلك الأحكام، ليس بهذا الصدد. لو كان المولى حينما يبين حكما من الأحكام الشرعية لو كان بصدد موازنة ذاك الحكم مع الأحكام الأخرى التي قد تزاحم هذا الحكم، لو كان بصدد الموازنة لتم هذا الإطلاق الذي تمسكتم به. نقول المولى كان في مقام الموازنة بين وجوب الإنقاذ وبين سائر الواجبات، ورغم كونه بصدد الموازنة بينه وبينها مع ذلك أطلق وجوب إنقاذ الغريق، جعل مطلق، قال حتى في صورة اشتغالك بالصلاة يجب الإنقاذ. هذا الإطلاق الذي كان لكلام المولى هذا الإطلاق يكشف عن أنه إذن الإنقاذ ملاكه أهم، ولذا صار واجبا حتى حين الاشتغال بالصلاة. خب يتم حينئذ هذا الإطلاق الذي تمسكتم به وتثبت الأهمية. لكن أصل المطلب غير صحيح. المولى حينما يبين حكما من الأحكام الشرعية ليس بصدد الموازنة بين هذا الحكم وبين سائر الأحكام. المتعارف في الموالي العرفية هو أنه حينما يبين المولى حكما من الأحكام إنما يقصد ماذا؟ يقصد إثبات هذا الحكم في حد ذاته. يريد يقول إنقاذ الغريق واجب في حد ذاته، هذا العمل واجب بغض النظر عن موازنة هذا الحكم هذا الوجوب مع أحكام أخرى قد تزاحم وجوب الحكم. مو بهالصدد أصلا، مو بهالعالم، هو بصدد بيان أصل وجوب الإنقاذ. أما أنه إذا حصل التزاحم بين الإنقاذ وبين غيره فهل هو هذا أهم أو ذاك أهم أو متساويان أو أي شيء، هذا أصلا ليس بصدده المولى. لو كان بصدد بيانه ومع ذلك قال أنقذ الغريق مطلقا حتى عند الاشتغال بالصلاة، بل لكان هذا الإطلاق دليلا على أن الإنقاذ أهم، لكن هو لم يكن بهذا الصدد، فلا ينعقد لكلامي إطلاق من هذا القبيل. شرط الإطلاق مفقود، شرط الإطلاق عبارة عن تمامية مقدمات الحكمة، والتي من جملتها كون المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة. إذن هذا هو الجواب، البيان الثاني للجواب على الطريق الأول. البيان الثاني المتعارف عند الموالي العرفيين هو يختلف حالة بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى كمشرع، صحيح بالنسبة للموالي العرفيين قد إنه في بيان الأحكام في تشريعاته في ينظر فقط علما إلى أصل وجوب الأحكام، إلى نفس بيان الأحكام، ما ينظر علما إلى الأحكام أما بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى اللي هو أحكام مترابطة وكمنظومة ينظر إلى هذا، يعني غير متصور أنه لا ينظر إلى الأحكام الأخرى. بل مترابطة ومنظومة بلحاظ أصل جعلها، يعني حتى بلحاظ أنه عدم تصادمها مع الأحكام الأخرى، وهذا فرض كونها مترابطة. يعني مترابطة ومنظومة بهذا المعنى أنه من حيث الأغراض والمقاصد والملاكات بمجموعها هذه الأحكام تحقق مقاصد وأغراض لزومية مهمة بالنسبة للمولى، ترابط بين الأحكام بلحاظ الفوائد بلي موجودة، أما ترابط بين الأحكام بلحاظ تكليفي أنا وأنت إلهي الشكيل خوب. إذن فلو كن نمتثل كل الأحكام لو نعصي كلها، لأن ترابط لا يوجد ترابط بين الأحكام. قد يصلي الإنسان ولا يصوم، ماكو ترابط بين وجوب الصلاة. ترابط ترابط من حيث جعل المولى، مو من حيث المكلف، من حيث الملاك يعني ملاك وجوب الصلاة وملاك وجوب الصوم وملاك وجوب الحاج، وهذه الملاكات كلها تحقق أهدافا واحدة وعالية. مثلا هذا الترابط تصدقون، يعني عندما يجعل مثلا حكم من الأحكام المولى في باله أنه في ذهنه أنه موجود أنه هذا الحكم إذا تزاحم مع حكم آخر لا له إطلاق أو ليس له. لا لا لا، حالة التزاحم حالة طارئة ليس بصدد، يعني هو قد أنه مأخوذ في هذا الموضوع. لا لا لا لا لا لا، حالة التزاحم حالة طارئة. مولى مولى ما يخالف مولويته، ما ينافي مولويته، مولويته تقتضي أن يشرع حكما وراءه ملاك، وهذا حكم وراءه ملاك. الآن هم بسبب بيان هذا الحكم يقول لك هذا الحكم مجعول، أما إذا حصل عندك تزاحم بين هذا الحكم وبين حكم آخر فماذا تفعل؟ هذا الآن ليس لصدد بيانه الآن في هذا الخطاب، قد يبين حكم هذا التزاحم في خطاب آخر. الآن في هذا الخطاب ليس لصدد بيانه، الآن يقول لله على الناس حجوا البيت، أما إذا وقع تزاحم بين الحاج وبين النذر، أنت نذرت زيارة الحسين يوم عرفة ووجب عليك الحاج، شو تسوي؟ هذا الآن المولى ليس لصدد بيانه في آية لله على الناس حجوا البيت أبد، ليس بصدد الموازنة بين وجوب الحاج ووجوب الوفاء بالنذر في قوله لله على الناس يحج. في قوله لله على الناس بصدد بيان أصل وجوب الحاج، يقول لك إذا استطعت يجب عليك الحاج، أما حالة طارئة إذا طلعت عليك وجب عليك الحاج ووجب عليك زيارة الحسين يوم عرفة للناس، شو تسوي؟ أبدا ليس من الواضح، يعني ليس بصدد بيانه، حالة طارئة هذه. الحالات الطارئة ليس المولى بصدد بيانها عندما يكون في مقام جعل حكم من الأحكام في ذاته، يريد أن يجعل هذا الحكم في حد ذاته في نفسه، حتى حتى لو حصل له تزاحم الآن هو مو مثل البيان حكم التزاحم. الآن ما يريد يقول لك شو تسوي إذا حصل تزاحم، فياهو أهم ياهو مساوي ياهو أقل أهمية، مو بصدد أصلا. إذا واحد سأله يقول لك الآن أنا مو بصدد هذا، شنو هذا السؤال تسأل؟ الآن يقول لك إذا حصل لك استطاعة الحج واجب، إذا صار وقت الزوال الصلاة واجبة، أما إذا تزاحمت الصلاة مع إنقاذ الغريق شو تسوي؟ مو يمه الآن أنا السمي صدني بيانه أبدا، بل المولى محيط بكل الأحكام، كل الأحكام واضحة عنده وملاكاتها واضحة، مو كلها الآن اللي يبينها هنا في هذا الخطاب. في هذا الخطاب هو بصدد بيان حكم في حد ذاته، وليس بصدد الموازنة بين هذا الحكم وبين أحكام أخرى بلحاظ المزاحمة التي قد تحصل بين هذا الحكم وبين تلك الأحكام. نعم هو عالم بحكم التزاحم، بس الآن مو بصدد بيان حكم التزاحم، قد يبين في خطاب آخر. إيه ما هو الآن في هذا الخطاب ليس بصدد. فهذا وهذا عرفي، هذا العرفي معقول عند المولى الحقيقي أيضا. ما إذن فالطريق الأول لإثبات الأهمية لأحد الواجبين المتزاحمين وهو التمسك بالإطلاق، هذا الطريق باطل، لم نقبله نقضا وحلا. الطريق الثاني من طرق إثبات أهمية أحد الواجبين هو تفريح الشارع. لو صرح الشارع بأهمية أحد الواجبين، بلي لو صرح الشارع بأهمية أحد الواجبين ولم يصرح بالأهمية بالنسبة للواجب الآخر المزاحم، فهنا تثبت الأهمية للواجب الذي صرح الشارع بأهميته. فمثلا إذا ورد في دليل أحد الواجبين المتزاحمين ورد تصريح بأهميته وأفضليته من واجب آخر، إذا ورد تصريح فحينئذ خب تثبت الأهمية لا محالة. نظير ما وقع بين بالنسبة للمستحبين. خب نحن نعلم أن الصلاة في أول الوقت هذه مستحبة، وقت الفضيلة، صلاة في أول الوقت لها فضيلة لها مزية مستحبة. الصلاة جماعة أيضا مستحبة. لو حصل تزاحم بين الصلاة في أول الوقت منفردا وبين الصلاة في آخر الوقت جماعة، لو يريد إذا يريد يصلي أول الوقت يكون يصلي فرادة، ماكو جماعة هسه الآن أول الوقت ماكو جماعة، فإذا يريد يحصل فضيلة أول الوقت يكون يصلي فرادة. الفوتة شنو؟ مزية الجماعة تفوته يكون يصلي فرادة، بس شنو يحصل ملاك ومزية أول الوقت. وإذا يريد يحصل مزية الجماعة يكون يأخر الصلاة عن أول الوقت، فيحصل الجماعة لكن تفوته فضيلة الوقت، فحصل تزاحم بين هذين المستحبين. خب هنا يوجد هذا الطريق الثاني، يعني صرح الشارع، صرح من حسن الحظ أن الشارع صرح بأن الثاني أفضل، الصلاة في آخر الوقت جماعة أفضل من الصلاة أول الوقت فرادى. هذا التصريح من طرق إثبات الأهمية، هذا كمثال ذكرناه، وإلا يمكن أن في كثير من الموارد هذا الطريق مثلا يسري. إذا ورد تصريح من قبل الشارع بأن هذا المستحب أفضل من ذاك المستحب، أو هذا الواجب أفضل من ذاك الواجب. إذا ورد تصريح فهذا التصريح من طرق إثبات الأهمية بلا شك، هذا طريق صحيح تام لا إشكال فيه ولا غبار عليه. وتتمة البحث تأتي إن شاء الله في يوم السبت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.